تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل من توضيح لقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ فأجاب سماحته: هذا مذهب سلف الأمة وأئمة الهدى، أن الإيمان قول اللسان، اعتقاد القلب، عمل الجوارح، وأن إيمانا يخلو القلب منه، أو إيمان لا ينطق به اللسان، أو إيمان لا يرتبط بأي عمل، فإنه إيمان غير مقبول، لأن الله جل وعلا ما ذكر الإيمان في الكتاب العزيز إلا مقرون بالأعمال الصالحة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان لا بد من عمل، إيمان خلا من العمل فلا اعتبار له، لأن عدم العمل يدل على عدم اليقين وعدم التصديق، فلا بد أن يعتقد العبد في قلبه ذلك، لأنه إذا ما اعتقد وعبد بلا عقيدة كان غير مؤمن. ولا بد أن ينطق اللسان بذكر التوحيد، ولا بد أن تقوم الجوارح بتنفيذ الأوامر من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات والفرائض. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.